إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العام المسجد القماش المطرية دقالية مصر، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى في الأيام القادمة القريبة إخواننا سيأتون إن شاء الله بسجاد حتى يتمكنون من الجلوس عليه، لأن طول المدة يشعر الإنسان بالبرد، فإن شاء الله قريبا يؤتى بسجاد مثل هذا إن شاء الله حتى تتمكن من الجلوس وأنت مستريحا ويقل نسبة البرد الموصولة إليك. نسأل الله أن يرزقنا إياكم دفء الطاعة يا رب العالمين. وقبل أن أستهل الدرس الجديد، فأنا أريد أن أسمع من أحدكم تعريف المعجزة. فضل أحسن الله إليك. المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله، وهو مصحوب بالتحدي. طيب، والسؤال الثاني، المعجزة من سمائه آية، المعجزة من سمائه إيه؟ آية، وتسميتها آية أقوى من تسميتها معجزة، وتسميتها آية أقوى من تسميتها معجزة. السؤال الثالث، من يعرف لي الكرامة؟ وهو خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه غير مصحوب بالتحدي. السؤال الرابع، من يأتي لي بآية من القرآن يبين فيها أن هناك أولياء للرحمن؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال الخامس، من يذكر لي تعريف الخارقة؟ الله لا يعني يقول لي أمر خارق للعادة يجرى على أيدي أولياء الشيطان، أمر خارق للعادة يجرى على أيدي أولياء الشيطان. إيتي لي بآية تبين أن للشيطان أولياء. فضل والذين كفروا أولياء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور، والطاغوت هو الشيطان من تعريفاته، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ومن معاني الطاغوت الشيطان. طيب، يبقى عندنا معجزة وآية وكرامة، والمعجزة اللي هي الآية يجريها الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله، والكرامة على أيدي الأولياء، والخوارق على أيدي الشياطين. ادخل يا حبيبي، ادخل المجلس، ادخل المجلس. طيب، هذا ما أردت أن أتذاكره معكم. تفضل. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، هذه آية تبين أن الشيطان أولياء. طيب، اذكر لي معجزة. يلا اخوان اشرح انشقاق القمر. طب اعظم معجزة للنبي ايه؟ القرآن الكريم. طيب، اذكر لي كرامة من كرامات الاولياء. تفضل. الاولياء تمام تفضل. تمام. هو يعني بيقولوا البلاغه مطابقه الكلام بمقتضى الحال، فاما اننا يعني المطريه والصيادين هو اثر ان يذكر ايه قصه سيدنا سفينه خدنا زي اي نعم جميل. طيب بارك الله، تفضل يا احمد ما شاء الله رضي الله تعالى عنه. طيب اعطي لي مثالا للخارقه الشيطانيه. السحرة والدجالين والعرافين والكهف تدخل انت فلان وفلان وامك اسمها كذا مثلا، او واحد يطفي الهواء، نعم الى غير ذلك. طيب في عهد موسى كليم الله نبي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام كان منتشر السحر، فماذا فبأي شيء أيده الله؟ بالعصا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصا أتوكأ عليها وأشبع على غنمي وهي فيها مارب. قال إيه؟ ألقيها. فألقاها فإذا هي حية تتحرك. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. أي نعم. طيب بارك الله. وفي عهد عيسى عليه السلام الطب. فما هي الآية التي أيد الله عيسى بها؟ أيوة جميل. يبقى سيدنا عيسى كامل لما كان يحط يده على المريض يبرأ بإذن الله عز وجل، أي يشفيه الله عز وجل. أيوة. طيب بارك الله فيك. وما الذي كان منتشر في عهد الرسول؟ ها؟ الفصاحة والبلاغة. فأيده الله بالإيه؟ بالقرآن. هل فهمنا؟ هذا ما أردت أن أتدارسه معكم فيما تذاكرناه في الدرس الماضي. أما درس اليوم فنبدأ فيه مستعينين بالله وحده. قال المصنف شيخنا فقيه عصره العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء. معجزات الأنبياء هي الآيات التي أعجزوا بها البشر، التي أعجزوا بها البشر أن يأتوا بمثلها، والله تعالى يسميها آيات، والله تعالى يسميها آيات، وهي علامات دالة على صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما جاءوا به من الرسالة. والمعجزة في اصطلاح العلماء أمر خارق للعادة، أي جار على خلاف العادة الكونية التي أجراها الله تعالى في الكون، سالم عن المعارضة يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييدا له. مثال ذلك انشقاق القمر ونبع الماء من أصابع يد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما سيمر به. يعني هذا الكذاب الذي دعا النبوة من نسيلم كان فيه كده بير قليل من الماء، قالوا له يعني نريد أن تبين لنا آية في ذلك، فتقول بسط فيه شريط الماء اللي فيه أمر رحيم. أي نعم. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده فالماء ينزل من بين أصابعه فيتوضأ الصحابة جميعا ويملؤون ما معهم من أواني من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول إذا كان كليم الله موسى ضربت حجر فإن الماء نزل من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. الإربة بتاعه غير ذلك. طيب ثم ماذا؟ بارك الله فيك. فالأمر الجاري على وفق العادة لا يسمى معجزة، كما لو قال قائل أريكم معجزة ألا يمضي ساعة حتى تطلع الشمس، وكان ذلك قبل طلوع الشمس بأقل من ساعة، فإن الشمس إذا طلعت في زمن طلوعها لا يعد طلوعها معجزة لهذا القائل، لأن طلوعها في وقتها على وفق العادة وليس خارق للعادة. وإذا كان الشيء الخارق للعادة غير سالم من المعارضة فلا يسمى معجزة، مثل الأمور التي تقع من السحرة والمشعوذين ونحوها، لأن الأمور التي يأتون بها يمكن معارضتها بفعل ساحر أو مشعوذ آخر. وإذا كان الشيء الخارق للعادة جاريا على يد ولي من الأولياء فلا يسمى معجزة اصطلاحا، إنما يسمى كرامة، ولكن هذه الكرامة الحاصلة للولي هي في الواقع معجزة الرسول. الكرامة الحاصلة للولي إيه؟ كرامة الحاصلة للولي إيه؟ معجزة الرسول، لأنها ما تمت له إلا لاتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. الذي كان الولي متبعا له، إذ الكرامة دليل على صحة طريقة ذلك الولي، إذ الكرامة دليل على صحة طريقة ذلك الولي. أين بعد كده فوائد خلاصة المقطوع دي إيه؟ فيها تعريف المعجزة والكرامة والخارقة قد تدارسناها. طيب وإيه كمان؟ وفيها بيان لبعض المعجزات، أين كانشقاق القمر ونبع الماء بين أصابع الماء. بعد كده فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتها، يعني إيه الحكمة من الآيات والمعجزات؟ فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم، أول حاجة بيان قدرة الله تعالى، فإن هذه الآيات لابد أن تكون أمورا خارقة للعادة كشاهدة دليل على صحة وزعم الرسل، وإذا كانت خارقة للعادة كانت دليلا على قدرة الخالق وأنه قادر على تغيير مجرى العادة التي كان الناس يألفونها. ولذا تجد المرء يندهش عند هذه الآيات ولا يمكنه إلا أن يصدق برسالة الرسول الذي جاء بها، حيث جاء بما لا يقدر عليه أحد سوى الله عز وجل. أين يبقى أول فائدة للمعجزات بيان قدرة الله تعالى؟ أيوة، إشقاق القمر بدون الماء من بين الأصابع، الرسول الشجرة تعالي، الشجرة تعالي انضم البعض، أو كما قال عليه الصلاة ويسطراه ويقضي حجته، لما يقضي حجته ينصرف. دي أمور لا يقدر عليها أحد في الأرض. ها؟ إيه اللي الرسول يمر على حجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، إيه تلتفت يمنة يسرة أمامك خلفك، دي حد مش حد، حجر، هل الحجر له لسان وله فم وله حنجرة وأحبال صوتية؟ لا، ولكن الذي خلقه أنطق، الذي خلقه إيه؟ أنطق. السلام عليك يا رسول الله، فيسلم على الرسول بالرسالة. يعني إيه رسالة؟ يعني قول يا رسول الله. أين؟ طيب، وبعدين لا تقوم الساعة حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم تعال وراء يهودي فقط، إلا شجر الغرب قد، فإنه من شجر اليهود، ولذلك فإنهم يكثرون من غراسته الآن. ما الفرق بين الغرس والزرق؟ من يرفع يده؟ أحسن، الجواب خطأ. نعم، الغرس للأشجار والزرع لغيره، كالقمح كالرز كالذرة كالمانجو كالمثمر البرتقال التفاح، فالغرس الغرس للأشجار أي شجرة نخلة، وأما الزرع لأمور أخرى، أنتم تزرعونه نحن زرعين، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيفهم من الحديث أن هناك فرق بين الغرس والزرع، فالغرس للنخيل أين الأشجار والزرع للأمور. طيب بارك. ثانيا في بيان فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم بيان رحمة الله لعباده، فإن هذه الآيات التي يرونها مؤيدة للرسل. معايا الحمد العشري؟ معايا؟ سيبك من الباب. مؤيدة للرسل وتزيد إيمانهم وطمأنينتهم لصحة الرسالة، ومن ثم يزداد يقينهم وصوابهم، ولا يحصل لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك. أي نعم. يبقى بارك الله فيك، يزيد طمأنينة الأنبياء والرسل ليه الآيات المعجزات، ويبعد عنهم الشك. أي نعم. أنت إيمانك أحوالك كيف يا أشرف أحمد؟ يزيد وينقص. طب إيمان الملائكة؟ طب إيمان الأنبياء في زيادة مستمرة، فيش نقصان في إيه؟ يبقى أحوال الإيمان، أنا وأنت إيماننا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الملائكة إيمانهم ثابت، الأنبياء إيمانهم في زيادة مستمرة، في زيادة مستمرة. أحوال الإيمان في المخلوقات، أحوال الإيمان في المخلوقات كالبشر والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، كذلك بيان حكمة الله البالغة، حيث لم يرسل رسولا فيدعه هملا من غير أن يؤيده بما يدل على صدقه، وإن المرء لو أرسل شخصا بأمر مهم من غير أن يصحبه بدليل أو أمارة على صحة إرساله إياه لعد ذلك سفها منه وموقفا سلبيا من هذا الرسول، فكيف برسالة عظيمة من أحكم الحاكمين إنها لابد أن تكون مؤيدة بالبراهين والآيات البينة. لو أنا أرسلتك لواحد تجيب منه 100,000 جنيه، ما يعطيك المبلغ إلا إذا قلت له أمارة أن فلان يقولك السلام، يقول لك أمارة كذا، صحيح ولا لا؟ أي نعم، لأن المبلغ كبير، وربما يكون الآن الرجل بكاش أو دجال أو كذاب أو محتال فيأخذ أمارة. مع فارق التشبيه، فالله تعالى حينما يرسل رسولا يؤيده بالمعجزات أي بالآيات، فتكون ذلك صحة لدلالة نبوته ورسالة تشهد لذلك. طيب، رابعا رحمة الله بالرسول الذي أرسله الخالق، حيث ييسر قبول رسالته بما يجريه على يديه من الآيات، ليتسنى إقناع الخلق بأمور لا يستطيع معارضتها ولا يمكنهم ردها إلا جحودا وعنادا. قال الله تعالى فإنهم لا يكذبون. يبقى حينما يرى الناس الآيات والمعجزات لا يستطيعون أن يكذبوه إلا إذا كانوا أهل جحود ونكران، إلا إذا كانوا أهل جحود ونكران. طيب، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. ثم إذا جاءت الآيات المقنعة الدالة على رسالته لم يكن للناس أي حجة في رد قوله. طيب، سادسا بيان أن هذا الكون خاضع لقدرة الله وتدبيره، ولو كان مدبرا لنفسه أو طبيعة تتفاعل مقوماتها وتتكون من ذلك نتائجها وآثارها لما تغيرت وجهها. يعني لو كان هي الكون نفسه اللي بتغير ما كانش تغير وجهها، كما قال بذلك الشيوعية. اين عملك الطبيعة واختلفت عادتها بمجرد دعوة شخص لتؤيده بما ادعاه. فانظر إلى الأكوان الفلكية التي لا تتغير بعوامل الزمن إلا بإرادة الله. أين؟ ولقد أجراها الله تعالى كما قدر لها تجري منذ خلقها الله، حتى يأذن بانتهائها. وفي ليلة من الليالي طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأشار إلى القمر فانشق نصفين متباعدين يراهما الناس بأعينهم، حتى ادعت قريش جحودا وعنادا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره، وسألوا القادمين إلى مكة عن ذلك فأخبروهم أنهم رأوا انشقاق القمر في تلك الليلة. يعني لما طلب المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر، قال ده أنت سحرتني، هذا سحر. فلما أتوا الناس من خارج مكة، يعني جايين مثلا من نجران، من نجد، من المدينة، قالوا في هذه الليلة هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا نعم. فهو هيسحر كل مكان؟ لا حشاه. فخلاصة القول هذه معجزة وآية. طيب، أفلا يدل هذا على أن هذا الكون العلوي منه والسفلي خاضع للرب الخالق العليم؟ وقد سبق آنفا ما ذكرناه من آيات موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام من كون العصا حية وضرب البحر بها حتى انفلق والحجر حتى انفجر وإحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم آية لعيسى عليه السلام. يبقى إخواني هذه البنود الستة تبين حكمة المعجزات، تبين حكمة الآيات، تبين حكمة إيه؟ المعجزات، تبين حكمة إيه؟ الآيات. طيب، آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما معنى آيات النبي يا أستاذ؟ آيات النبي محمد معناها إيه؟ ما معناها معجزات؟ آيات يعني إيه؟ معجزات، معجزات يعني آيات، وآيات جمع إيه؟ آية. جميل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه يا أستاذ أحسن، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، من يسعفه؟ لماذا لقب عيسى بن مريم بالمسيح؟ ما مسح على مريض قط إلا شفاه الله تعالى. أي نعم، من يسعفه؟ لماذا سمي الأعور الدجال المسيح؟ لأنه مسخ عينه ممسوخة، وكذلك ممسوخ من الخيط ليس فيه خير أبدا. طيب، عينه ممسوخ. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويسميها من يسميها من النظار معجزات، وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ التي سميت بها آيات الأنبياء. أيوة، بارك الله فيك. يبقى سم الآيات ثلاثة أسماء. يا حاجة حاجة معجزة واحدة، وآية اثنين، من يأتي الثالثة؟ دلائل النبوة، أتبع أعلام النبوة. يبقى دلائل النبوة، أعلام النبوة، المعجزات، الآيات، كل هذا مرادفات لشيء واحد هو آيات النبوة، هو الآيات. ها؟ واضح يا كامل؟ بارك الله فيك. وهذه الألفاظ التي سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصد من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة. يعني لفظ المعجزات مش موجود في الكتاب والسنة، ما ليه الموجود؟ آيات. طيب، وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان، الآية والبينة والبرهان. قال رحمه الله: والآيات نوعان، منها ما مضى وصار معلوما بالخبر، ومنها ما هو باق إلى اليوم كالقرآن والإيمان والعلم الذين باتباعه وكشريعته التي جاء بها. وذكر أمثلة أخرى لذلك، فنعرض إن شاء الله لشيء منها تفصيل. فمن هذه الآيات القرآن الكريم، وهو أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية السابعة الباقية، لأن الآية السابقة الباقية، فمنذ أوحى الله إليه به حتى اليوم فهو آية شاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هي القرآن الكريم. فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، رحمكم الله، القرآن كلام الله تعالى لفظا وإيه ومعنى، القرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، احفظ هذه، القرآن الكريم كلام الله تعالى لفظا ومعنى. تكلم الله نفسه كلاما حقيقيا فأوحاه إلى جبريل، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوعى وحفظه وتكفل الله له بحفظه، حيث قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أعوذ بالله من الشيطان. كان لما الرسول جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على الرسول، فالرسول يعيده وراء جبريل مخافة أن ينساه، فربنا قال له إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، اطمئن، إن علينا جمعه وإيه؟ القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. يعني اسمع جبريل للآخر ولا تتعجل بالقراءة معه، ونحن تكفلنا بتحفيظك إياه وبحفظك. أين وكان؟ أين؟ طيب، ثم ماذا؟ وإذا كان الله قد تكفل ببيانه، فمعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحفظه ويعيه، حتى ويعيه. يعني يعيه يا أستاذ؟ يعني يعيه؟ يفهمه، لأنه يعني مشغول جدا بالباب مش عارف في إيه، حتى ويعيه، أي يفهمه ويستوعبه. طيب، بارك الله فيك، حتى يبلغه للناس ويبينه لهم. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك حاول أعداء الإسلام أن يغيروا ويبدلوا فما استطاعوا. يعني مرة طبعوا مصحف: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة المصحف. شلوا إيه؟ غاية المعنى، صار الإيمان إلى كفر. ها؟ ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فورا. وقد حاول أعداء الدين أن يبدل ويغير كما استطاع. لماذا؟ لأن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب. أين؟ وقد اجتمع غلدستون هو رئيس الوزراء البريطاني للوزراء في عصره، فقال: نريد أن نقضي على هذا الإسلام، ولكن لن نتمكن من القضاء عليه إلا بالقضاء على ثلاثة أمور. الأمر الأول المصحف، فواحد طلع مصحف أم قطعه، قال له: عندهم ملايين النسخ غير النسخة التي منزلتها، أنت مغفل، ولكننا نريد أن ننزع المصحف من صدوره. وبصدور كم يعظمون، كم يجلون، كم يأتمرون بأمره، كم ينتهون بنهيه، كم يعتبرون بقصصه، كم يتعبدون بتلاوته، كم يتحاكمون إليه. نحن نريد أن ننزع ذلك من حياتنا. والأمر الثاني، نريد إلغاء الاجتماع السنوي اللي هو إيه؟ عرف. أي نعم. الأمر الثالث نريد إلغاء الاجتماع الأسبوعي اللي هو الإيه؟ الجمعة. لذلك من الخبل اللي حلت علينا تلقى 30 واحد عايزين يصلوا في زاوية. زاوية تحت بيت إذا 20 واحد 30 واحد. الجمعة من الجماعة والاجتماع. تقصد 20 واحد في زاوية 30 واحد. ده بلد زي المصرية دي ينبغي أن تصلي في 10 مساجد أو دون ذلك. يعني مسجد مسجد الهداية ده لا يملك وإنما نصفه ومسجد جامع كبير. فلو مسجد التوحيد والنور والرحمن والعائلة والقماش والعزامين خدت بالك كيف ووهبة والفتح والعربيين لكان كافيا والناس يصلون فوق والتسليم تحت حتى جمعة من الاجتماع مش زوايا 20 واحد 25 واحد يصلون فيها. هذا مخالف تماما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتهم صحيحة وهم مخالفون لسنة النبي على ذلك. وللأحناف كلام خطير لو قرأته تفهم منه عدم صحة الصلاة. وللأحناف كلام خطير في هذه المسألة لو قرأته تفهم منه عدم صحة الصلاة. نعم. ثم ماذا؟ ثم القرآن آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدل على صدقه عدة أوجه. الأول عجز الخلق كلهم عجز الخلق كلهم أن يأتوا مجتمعين أو منفردين مثل هذا القرآن. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية يعني لا يمكن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم معينا لبعض. وذلك لأن القرآن كلام الله ولا يمكن أن يشبهه شيء من كلام المخلوقين لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ولا من حيث التأثير ولا من حيث الثمرة والآثار الحميدة. أنت بتقرأ القرآن تكون مطايق يحصل لك سكينة وطمأنينة. والأطباء النفسيون الذين يفهمون يوصف لكثير من النفسيين سماع القرآن. تسمع هذا الشيخ القصري وهذا الشيخ الشريم يحصل عندك طمأنينة وسكينة والقلق والاضطراب يزول من عندك. أين ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب الطفل بطنه هل يتأثر بالقرآن؟ الطفل بطن أمه جنين يتأثر بسماع القرآن. طب هل يتأثر بسماع الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات؟ فينبغي أن تهتم الأمهات بالأجنة فلا يسمعونهم إلا ما يقربهم من ربه. طيب إذن بارك الله فيك. القرآن الكريم علاج ودواء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب الثاني من حيث اللفظ في قوته ورصانته وتركيبه وأسلوبه ونظمه وبيانه ووضوحه وشموله للمعاني العديدة الواسعة التي لا تزال تظهر عند التأمل والتفكير. يعني عند تقرأ الصورة صار عندك 70 سنة وتيجي تقرأ القرآن بعد 70 سنة كأنك لأول مرة تقرأه في كل مرة كأنك لأول مرة تقرأه في كل مرة. وكلما درست نحو وبلاغة وما كان على شكل ذلك يعني تقف مشدوح أمام القرآن الكريم. وكلما درست حديثا وفقها وتفسيرا وبديع

على النفوس والقلوب، فإنه ينفذ إلى القلوب نفوذ السهم في الرمية، ويسيطر على العقول سيطرة الشمس على أفق الظلام، كما شهد بذلك الموالي والمعادي، حتى إن الرجل العادي فضلا عن المتعلم ليسمع القرآن فيجد من نفسه جاذبية عظيمة تجذبه إليه قسرا، يعرف أن هذا ليس من كلام البشر، فقد سمع الوليد بن المغيرة عم أبي جهل القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقومه من بني مخزوم: لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. واجتمع مرة كبراء قريش فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه كل ما يمكن إغراؤه من المال والجاه والنساء، فلما أتم كلامه تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت، فلما بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الآية، قام عتبة فأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم. أن تنزل عليه صاعقة وأنه كافر عمل إبزة خلاص. ولذلك أخوانا الجماعة المشركين كانوا يذهبون عند بيت أبي بكر الصديق يتسمعون للقرآن، وبعدين واحد جاي يسمع القرآن يلقى واحد قاعد يسمع يمسكه متلبس يقول بس هذا ما يصير وكذا، يقول خلاص آخر مرة أنا ما عادش حاجة حتى زي في الآخر صح ولا حلو. طيب فسبحان الله الكريم يقولوا ما عادش حاجة، وتاني يوم يجي والاثنين يوعدوا بعض مش حد هيجي، والاثنين يجوا تاني يوم ويتواعدان أيضا ألا يأتون بعد ذلك، لأن القرآن يجذبه نظرا أنهم أهل بلاغة وفصاحة وكانوا يفهمون القرآن ويشعرون بأمر عجيب، فكانوا يأتون يسمعون أبو بكر ويقرأ. نعم. قام عتبة فأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عنه، فلما رجع عتبة بن ربيعة إلى قومه وجدوه متغيرا، وقص عليهم خبره وما وقع من الرعب في قلبه لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: لقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل علي بكم العذاب، ولقد كلمني بكلام ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول. ولقد كان بعض الكبراء من قريش يأتون ليلا خفيا يستمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، كما جرى ذلك لأبي جهل وأبي سفيان وغيرهما. من يذكرني باسم أبو سفيان؟ أحسن صح أين؟ ومن يذكرني باسم أبو جهل؟ عمرو بن الشام. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، فأعز الله الإسلام بفاروق عمر بن الخطاب. أين تفضل. وهذه القصص وأمثالها تدل دلالة ظاهرة على تأثير القرآن في النفوس وأخذه بمجامع القلوب، ولكن هذا التأثير قد لا يظهر لكل أحد، إنما يظهر لمن كان له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام وبلاغة اللسان، ومن يقذف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني اللي عنده مرض هجر الميت من سبيل العذب والفراق الأعمق. ليه؟ ليس العيب في الماء، إنما العيب فيه هو لمرض ألم به. فكذلك إذا قرأ أحد القرآن أو سمع أحد القرآن ولم يشعر بحلاوة ولا بطلاوة، ليس العيب في القرآن وإنما العيب فيه لجهل تلبس به هذا المرض. إينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أنواعا من إعجاز القرآن، وهذه الأمور التي ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من هذا الوجه، ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله، مع تحدي النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بعجزهم، فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد. الوجه الخامس من إعجاز القرآن تلك الآثار الجليلة التي حصلت لأمة القرآن باتباعه والعمل بأهدافه السامية وتعاليمه الرشيدة، فقد ارتقى بأمة القرآن التي اعتنت به لفظا وفهما وتطبيقا، ارتقى بها إخوان العرب كانوا يتنحرون ولا لا؟ كانوا يتنحرون وكانوا قلة قليلة، ولكن لما أتى الإسلام جعل الله لهم السؤدة والعزة والريادة والمكانة. وهل كان أيامهم طائرات أو قطارات أو سيارات؟ أبدا. كان يوجد فاكس أو تليفون أو محمول أو هاتف أرضي؟ أبدا. ومع ذلك وصل الإسلام إلى بلاد الصين والسند والهند. أي نعم. ونحن في عهد الفاكس والتليفون والإنترنت والطيارات والمحمول لا نبذل للدعوة إلى الله مالا ولا نفسا ولا وقتا ولا شيء. يعني سهلت لنا الأمور بالفاكس والتليفون والمحمول والأرضي والفضائيات والطائرات وما كان على شكل ذلك، ومع ذلك عبدنا على الدنيا لا يجعلنا نبذل من أموالنا وأنفسنا وأوقاتنا. أي نعم. فضروري جدا أن احنا يعني نقبل على التعليم والتعلم. هل حدثتك نفسك مرة أن تذهب إلى الكونغو، إلى زائير، إلى ساحل العاج، إلى تنزانيا؟ هل حدثتك نفسك مرة أن تذهب إلى هذه البلاد 10 أيام في سبيل الله، تروح تدعو إلى الله 10 أيام، رغم ممكن تكون راجل طالب علم بسيط جدا ويسلم على يدك عشرات الناس، فتلاقي الله عز وجل وفي صحيفتك من أسلم على يديك بفضل الله عز وجل؟ دي أمر عظيم جدا. نحن عندنا قصور بالغ في هذه المسألة. مجرد فكرة تجي من الدماغ ما بتجيش. عارف ما بتجيش ليه؟ لأنك أصلا لا تعرف أحوال المسلمين في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. يعني الآن في أحوال في ساحل العاج لابد أن تعرف عليه، أحوال في الصومال لابد أن تعرف عليه، حتى ما مش أحوال بس صمود وإسكندرية داخل دولتك، لا، أحوال المسلمين في جنوب السودان وما حدث من تفتيت للسودان، أحوال المسلمين في ساحل العاج، أحوال المسلمين في الصومال وما وصلوا إليه، أحوال المسلمين في جزر القمر. هذا من شأني وشأنك أن نعيش أحوال المسلمين وأن نتعرف على أمورهم. يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن منصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. فإن معرفتك بأحوال إخوانك المسلمين هنا وهناك يدفعك أن تفكر لزيارتهم، ومقصد الزيارة أن تذكرهم بالله عز وجل. فإن بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى هذه البلاد، منهم من هو معار في الأزهر ومنهم من هو غير ذلك، حدثني بأمور يندى لها الجبين، يعني أمور من الشركيات والبدعيات والكفريات في حاجة إلى من يذهب إليهم ليأخذ من أيديهم. وجل من يذهب من المعارين الأزاهرة يريد أن يحافظ على لقمة عيش فلا يصطدم معهم في كفرياتهم وشركياتهم وبدعياتهم، لدرجة أن رجلا من قريتي كان معارا وعظا قال لي أن الراجل بتجوز 10 نسوان وتسع نسوان. قلت له صحيح وله أكثر من ذلك، لكن الحمد لله لا يجمع بينهم. قال لي لا يجمع بينهم. أنا فكرت أن يتجوز 10 نسوان 15 يعني يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق. قال لا يجمع بين 9 نساء، وهذا كفر إن كان الإنسان يعلم أن هذا محرم وأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لواحد فينا أن يجمع بين أكثر من 4 نساء، فهذا يعد كفر إذا علم حكم. فأدى دي مثال من الأمثلة، مثال من الأمثلة. فهذه البلاد تنتظر أمثالكم من طلاب العلم ليزوروها، تروح تعلمهم التوحيد، تعلمهم الإيمان، تعلمهم الوضوء، تعلمهم أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة، تعلمهم مثل هذه المسائل في 15 يوم 20 يوم أكثر أقل، كل منا على قدر استطاعته. لابد أن نفكر في هذا الأمر يا إخوان، أين كما ينبغي أن نجتهد في الدعوة إلى الله داخل بلادنا، كما أنه ينبغي أن نجتهد في طلب العلم الشرعي داخل بلادنا. ولا تنظر إلى جيبك. إزاي؟ يعني لو أنت معك فلوس تقول إن شاء الله أنا عاوز أروح أوغندا، أنا عاوز أروح كذا، وبعدين واحد يوصلك يقول لك مين؟ ما هو عارف أنك تشتغل في يوم 20 جنيه، هتروح أوغندا إزاي يعني؟ هتقول إزاي؟ تقول له أنا إن شاء الله عندي نية أول ما يبسط الله لي رزق الحلال أروح أوغندا إن شاء الله. في رجل مشغول بالعمرة، مشغول بالحج، مشغول بالدعوة إلى الله، مشغول بمد يد العون. انت مشغول بايه؟ انت مشغول بايه؟ يعني واحد امنيته ان ربنا يمن عليه بالحج السنه دي، واحد امنيته ان يعتمر في رمضان السنه دي، واحد امنيته يروح لدول افريقيا يدعوهم الى الله ويسلم على يده اناس ينتقلون من الكفر الى الاسلام، واحد في نيته يعني في امله ان يرى الحكام يحكمون بما انزل الله. خطا ازاي؟ وبعدين ايه؟ دي أمنيته ويسعى إليها، يسعى إليها بنقاط عملية. فأنت حينما تحضر هذا المجلس لتطلب العلم ويكون في نيتك أن الحكام يحكم أنزل الله، الخطوات اللي أنت تاخدها إيه؟ أن تطلب العلم، أن تعمل به، أن تبلغه، أن تصدر في هذا تبليغه إخلاصا لله تعالى اتباعا لرسوله، تبذل الغالي والنفيس من أجل هذا الدين، كيف تأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل. دي خطوات عملية في طريق تحكيم الشرع. تقول أنا مش عضو مجلس الشرطة ولا عضو مجلس الشعب ولا أنا محافظ ولا أنا وزير. أنت أيها السائق، أيها الصياد، أيها الفلاح، أنت أيها الطالب، أنت تستطيع أن تحكم شرع الله في نفسك وتقوم بخطوات عملية تمكن الأمة والحاكم المحكوم من إقامة شرع الله في الأرض. تونس كم كانت مستعبدة من قبل الحاكم، وكم كان مضيق عليه حتى أن الواحد لا يستطيع أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة في مسجد واحد. نعم، وما كانوا يسمعون علما إلا عبر القنوات الفضائية التي فتحت حديثا، فكادوا أن ينفجروا حتى قاموا بما قاموا به. وهذا الحاكم هرب وأخذ يطير بطائرته في الهواء، وكاد البنزين في الطائرة أن ينتهي ولا يوجد دولة تريد أن تستقبله، وأخيرا عطفت السعودية عليه فرضيت أن تستقبله. لماذا؟ لأنه كان سيئا جدا مع رعيته، وكان يحارب الإسلام بكل الطرق الشيطانية الإبليسية والعياذ بالله. وأذكر أنه كان هناك حاكما في تونس والعياذ بالله، قبل هذا الحاكم أيضا قال إن الصيام في رمضان يضعف البشر، وضعف البشر لا يمكنهم من زيادة الإنتاج في المصانع والمزارع. طيب ماذا تريد؟ قال نريد فتوى بجواز الفطر في نهار رمضان. فعرض الأمر على مفتي تونس فوافق، فخرج المفتي على الشاشة على الهواء مباشرة حتى يعلن على حسب ظن الحاكم جواز الفطر في نهار رمضان لزيادة الإنتاج. فقال المفتي إن برقيبة الحاكم يقول كذا وكذا، والله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. كذب أبو القيمة وصدق على الهواء في التلفاز مباشرة، وقد وعد الحاكم أن يخرج على الأمة بالفتية التي يريدها، تلك الفتوى الشيطانية الإبليسية، وعد بذلك. وإذا به يفجر قنبلة إيمانية. أين ما الذي حدث لهذا العالم بعد ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قال كلمة حق عند إيه؟ عند سلطان جائر فقتله. هذا سيد الشهداء يساوي حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه في الرضاعة الصحابي الجليل المدفون بالمدينة النبوية المنورة. نعم، لأنه قال كان الحق سلطان جائر. أما أن يصعد رجل في المنبر يوم الجمعة أو يجلس على كرسي المحاضرات ويتكلم عن الوزراء أو الرؤساء أو الملوك أو الأمراء، هو فين؟ هو مش قدامه، هو ليس أمامه ولا يسمعه. أي نعم، فكن عاقلا وفكر قبل أن تتكلم، هل ما ستتلبس به من منهج السلف أم يغاير منهج السلف؟ فإن كان من منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين ومن تبعهم بإحسان لهم دين تفعل، وإلا ولا تأخذنك العاطفة والحماس أن تجعجع كما يجعجع المتجعجعون. أي نعم، ولكن تلزم طريق السلف تلزم، وليس هذا هلعا وجبنا وجزعا وخوفا، لا والله، لو كان هذا يأتي بثمرة لفعلناه وإن كان مقابله رقاب. إي والله، إي والله، لو كان له ثمرة لفعلناه ولو كان مقابله رقاب. أي نعم، لأن إحنا عايشين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو المقصد الذي خلقت أنا وأنت من أجله، ولكن فليكن ذلك بمنهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، فسعادة هذه الأمة في أن تعود إلى القرآن، لأن فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا وخبر ما بعدنا، وهو الفصل وليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيد فيستعتب ولا يعرج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فينبغي أن نقبل عليه حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في هذا التبليغ واستشفاء وتحاكما، فإن سعادة الحكام والمحكومين في العودة إليه اعتقادا وقولا بالتلاوة وتعبدا وعملا. نعم، تفضل. الوجه الخامس من إعجاز القرآن تلك الآثار الجليلة التي حصلت لأمة القرآن باتباعه والعمل بأهدافه السامية وتعاليمه الرشيدة، فقد ارتقى بأمة القرآن التي اعتنت به لفظا وفهما وتطبيقا، ارتقى بها إلى أوج العلا في العبادة والآداب والكرامة والعزة. لقد عرف سلف هذه الأمة قيمة هذا القرآن، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها،

فأقامت نحوا من شهر وملأت تلك الأودية وشاهد الناس أعناق الإبل ببصرة وهي بلدة بالشام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني أمر لم يحدث أخبر أنه سيحدث وبالفعل حدث، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون من الفتن وتغير أحوال الناس وغير ذلك. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة إناء من الماء، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقالوا: ليس عندنا ما نتوضأ به ونشرب إلا ما في الركوة التي عندك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام كما جرى ذلك يوم الخندق، وجرى ذلك لأبي هريرة مع أهل الصفة، وآياته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. وقد ذكر أهل العلم من ذلك الشيء الكثير، ومن أوسع ما رأيت في ذلك تاريخ ابن كثير رحمه الله، حيث كتب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم مجلدا كبيرا، وذلك أن جميع آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جرى مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أو ما هو أعظم منها. وهذه الآيات التي يجريها الله على أيدي أنبيائه وأوليائه كلها شاهدة بما له تعالى من كمال العلم والقدرة والرحمة، وأن الأمور كلها بيده يجريها كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أيها الأحبة في الله تعالى، كما سمعتم أن من أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام نزول القرآن الكريم الذي عاجز الجميع أن يأتي بآية مثله، أدي واحد. وكذلك من معجزاته الإسراء والمعراج، حيث من مكة إلى القدس في فلسطين شهر ذاهب وشهر آيب، وقد تم ذلك في جزء من الليل ومعه المعراج. أي نعم. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إشفاق القمر ونزول الماء من بين أصابعه. ومن معجزاته أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وقد حدث ذلك 654 هجرية. ويوم الحديبية لما عطش الناس فقالوا: ما يوجد ماء للشرب ولا للوضوء إلا في الركوة التي بين يديك، فوضع عليه الصلاة والسلام يده فيها فتوضأ الجميع وملوا أوانيهم. فقالوا لجابر: كم كنتم؟ كم عددكم؟ قالوا: لو كنا 100,000 لكفانا، لكن كنا 1,500. كل هذا يدل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء كتب في ذلك، منهم الحافظ ابن كثير وغيره. فإن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تربو على الألف، أي تزيد على الألف. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنختم المجلد الخامس برسالة الصعود إلى القبر. آخر رسالة في هذا المجلد الخامس رسالة الصعود إلى القبر، وهي التي سنتناولها بالدراسة في عصر الثلاثاء القادم إن شاء الله، وعصر الثلاثاء الذي بعده نبدأ إن شاء الله في المجلد السادس. المجلد السادس من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لجماعة شفاعة ابن ناصر إبراهيم آل سليمان، سنبدأ في المجلد السادس الثلاثاء الذي بعد القادم إن قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. وأما اللقاء القادم فآخر المجلد الخامس رسالة إلى صعود القمر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وعلو الهمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.